السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل يوم بنفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية اللي بيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لكل صحابي. وأنا عايز أقول لكم حاجة، النبي هو أكبر هدية لينا والله العظيم. بعض أتخيل ساعات حياتنا كده من غير النبي، كنا هنبقى عاملين إزاي؟ النبي هو اللي علمنا إزاي نكون مسلمين، إزاي يكون عندنا أخلاق، عندنا عقيدة، عندنا إيمان، عندنا سلوكيات، إزاي نبقى بني أدمين بجد والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، وجزاك الله عنا خير ما جازيت نبيا، خير ما جاز نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي ورسالتي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية النهاردة بتاعت مين. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية النهاردة لواحد من الصحابة، حقيقة عمل حاجة وقف موقف كنت أتمنى والله العظيم، أقصى ما كنت أتمناه إن أكون صاحب الموقف ده. ده هنعرفه في نهاية الدرس إن شاء الله، لكن تعالوا نشوف مين صاحب الهدايا النهاردة. هو الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تعالوا نشوف الهدايا اللي النبي قال عليها أو اللي اداها له، وبعد كده نشوف طلحة ابن عبيد الله عمل إيه عشان يخدم هذا الدين، عشان يبذل حياته كلها من أجل خدمة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، كان النبي واقف على جبل حراء. ده غير القصة بتاعت جبل أحد. كان واقف على جبل حراء فتحرك الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. فكان طلحة ابن عبيد الله كان من ضمن اللي كانوا موجودين على جبل حراء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالشهادة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كانت أعظم بشرة أو بشرة عظيمة جدا لطلحة ابن عبيد الله إن النبي يبشره بأنه هو في يوم من الأيام لازم هينال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ودي ما كانتش الهدية الوحيدة، كانت في هدية تانية. في يوم من الأيام، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، النبي قاعد في المسجد صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة درس النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله للصحابة. فجأة دخل واحد من الأعراب من البدو، فدخل وقف على باب المسجد كده وراح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من الذين عناهم الله بتلك الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسكت النبي ولم يرد على هذا الأعرابي. وبعدين شويتين جاء طلحة بن عبيد الله وقف على باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن تلك الآية؟ فقام العربي وقال: أنا يا رسول الله. فقال: هذا ممن قضى نحبه، وفي رواية: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله، اللي هو مين؟ اللي هو طلحة ابن عبيد الله. دي شهادة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة ابن عبيد الله إن هو من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب يا ترى إيه اللي عمله طلحة ابن عبيد الله عشان يفوز بالهدايا الجميلة دي؟ إن النبي يبشره بالشهادة في سبيل الله، وإنه يقول إن هو هذا ممن قضى نحبه، أو في الرواية الثانية: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تعال نشوف مع بعض بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، طلحة بن عبيد الله كان من السابقين إلى الإسلام، يعني أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. طلحة بن عبيد الله كان من السابقين إلى الإسلام. يا بخته، يا بخت اللي كان سابق الإسلام وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش كل أيام الإسلام بقى في البذل والعطاء والتضحية والعذاب ويعني وتحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان من ضمن هؤلاء النخبة الجميلة الثلة الميمونة، كان من ضمنهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. رقم اثنين، كان من المهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة. طب إيه المنقبة في كده؟ منقبة في كده ترك دياره وأمواله وترك أهله وأحبابه، ترك الوطن. يا جماعة ده الخروج من الوطن، ده ربنا سبحانه وتعالى قارن الخروج من الوطن بالقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين الخروج من الوطن، فترك الوطن يساوي القتل. يعني أنت لو طردتني من بلدي، لو أخرجتني من بلدي كأنك قتلتني. تخيل حضرتك. فالمهاجرين عشان كده كان لهم منزلة عظيمة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرتبة بتاعتهم رغم علو مرتبة الأنصار إلا أن مرتبة المهاجرين كانت أعلى من مرتبة الأنصار، لأن الأنصار وإن كانوا بذلوا يعني بذلا عظيما في حينما احتضنوا المهاجرين وبذلوا أموالهم وديارهم وكل حاجة عشان خاطرهم، إلا أن المهاجرين تركوا كل حاجة، تركوا الديار والأوطان والذكريات والأهل والأحباب، تركوا كل حاجة عشان يقيموا دولة للإسلام في المدينة، وعلشان يحافظوا على دينهم، يثبتوا على إيمانهم وتوحيدهم. فكان طلحة بن عبيد الله من المهاجرين من مكة إلى المدينة. رقم ثلاثة، طلحة بن عبيد الله شهد كل الغزوات والفتوحات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا غزوة واحدة، اللي هي غزوة بدر. وده كان لسبب، لأن في الوقت ده كان مكلف بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فاكر حضرتك عثمان بن عفان شهد كل الغزوات إلا غزوة بدر، لأن النبي كلفه بأن هو يجلس بجوار رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنها كانت مريضة مرض الموت. ولذلك النبي رجع من الغزوة عرف أن رقية ماتت رضي الله عنه وأرضاه. فطلحة بن عبيد الله النبي كلفه هو وسعيد بن زيد، خد بالك سعيد بن زيد ده برضه من العشر المبشرين بالجنة، وطلحة بن عبيد الله أيضا من العشر المبشرين بالجنة، ودي كانت من ضمن المناقب العظيمة برضه من ضمن الهدايا التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة. فطلحة بن عبيد الله النبي أمره أن يتحسس العير أو خبر العير اللي خرج بها أبو سفيان. فخرج طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد عشان يشوفوا العير جاية من أنهي طريق. أبو سفيان طلع ذكي، طلع من طريق تاني وراح معدي وراح جاي من طريق تاني وراح هرب بالعير. فطلحة فضل موجود في نفس المكان هو وسعيد بن زيد، وفضلوا واقفين فترة طويلة جدا. فلما عدى أبو سفيان من غير ما هم يعرفوا، وهم بقى طال عليهم الوقت، فرجعوا كان خلصت غزوة بدر، وكان النبي راجع من غزوة بدر. ولذلك أسهم لهم صلى الله عليه وسلم كأنهم حضروا غزوة بدر، لأنهم كانوا في مهمة خاصة أيضا بهذه الغزوة. يبقى حضر كل الغزوات فيما عدا غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الرابع أو البذل الرابع والأشياء التي بذلها طلحة بن عبيد الله لخدمة هذا الدين العظيم، موقفه العظيم في غزوة أحد. يا الله، شيء يا جماعة لا يخطر على قلب بشر. تخيلوا حضراتكم في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة على رأسهم عبد الله بن الجبير، قال لهم خليكم على جبل الرماة، خليكم هنا الجبل المقابل لجبل أحد، قال لهم خليكم هنا على الجبل، اطلعوا هنا فوق الجبل ده واوعوا تسيبوه، ولما يجي المشركين افضلوا يضربوا عليهم ايه بالنبال والسهام. طبعا النبال والسهام لما تتضرب من فوق إما أن تقتل إما أن تصيب، فبالتالي مش هيقدروا يقربوا من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان سلاح قوي جدا جدا، وكان سبب عظيم جدا من أسباب نصرة المسلمين في بداية غزوة أحد. فضل 50 موجودين لحد ما انتصر المسلمون في بداية الغزوة، وظن المسلمون اللي هم فوق الجبل إن الغزوة انتهت خلاص، قالوا بس بقى ننزل بقى نجمع الغنائم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم عبد الله بن جبير أما أوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا الجمل، لا تبرحوا الجبل. فقال لهم عبد الله بن جبير أما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاكم وقال لا تبرحوا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير؟ فقالوا أجل. قال لهم طيب اوعوا تنزلوا. قالوا والله خلاص الغزو انتهت يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيجمعوا الغنائم. فنزل 40 وبقي عبد الله بن جبير ومعه 10، نزل 40 وفضل 10. فلما نزلوا نظر خالد ابن الوليد فرأى الرماة نزلوا من على الجبل فرح لافف من وراء الجبل وانقض هو والمشركون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت مأساة. تحول النصر إلى هزيمة بسبب معصية ومخالفة واحدة لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد كده مباشرة بعد ما قتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بعد كده المشركين يفكروا في خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يبحثوا عن النبي يمنة ويسرة يمين وشمال هنا وهنا لحد ما في الآخر خالص لقوا النبي. فأول ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يدخلوا على النبي عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أصحابه فجاءه 9 من الصحابة دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا بحياتهم عشان خاطر النبي. مين 9 دولت وعملوا ايه عشان خاطر ان هم يحافظوا على النبي وعشان خاطر يحموا النبي وعشان خاطر يضحوا بحياتهم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعنا بعد الفاصل عشان نحكي ماذا حدث وماذا قدم طلحة بن عبيد الله عشان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين اتجمعوا حوالين النبي عايزين يقتلوه. النبي نادى على الصحابة فجاءه 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. 7 من الأنصار و2 فقط من المهاجرين. مين الاثنين المهاجرين؟ طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال من للقوم، ما قالش وهو في الجنة، لا قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة. بيقول مين يقابل هؤلاء الناس اللي داخلين يقتلوني من المشركين يعني، وهو هيكون يوم القيامة معايا في الجنة أنا وهو مع بعض في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار الواحدة تلو الواحد حتى قتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر واحد فيهم اسمه عمارة ابن يزيد بن السكن. لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى النبي ومات. الله. فحزن النبي وقال لسعد وطلحة ما أنصفنا أصحابنا، سبناهم يتقتلوا هم 7. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السهام وبذرها من كنانته إلى سعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. الله. سعد بن أبي وقاص كل سهم كان بيقتل بي واحد حد ما خلصت السهام، وما بقي مع النبي إلا طلحة بن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم وهو رفيق في الجنة؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. فتقدم طلحة، شوف بقى عمل إيه عشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حط نفسك مكانه، تقدر تقف الوقفة دي؟ طب لو إن طلحة هرب معذور ولا مش معذور؟ معذور. ده بيخش الوحدة عشان يقاتل جيش كامل وهو بيدافع عن النبي، بس هو ما يعملش كده، والمؤمن الصادق ما يعملش كده. أنا اتقتل 1000 مرة بس ما هربش أبدا، لازم أدافع عن النبي لأنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فدخل طلحة عشان يقاتل ويدافع، جيش كامل داخل قدامه. فدخل يقاتلهم فضربوا صوابعه الأربعة فطيروها قطعوها. فقال حس من شدة الألم. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. الله. فدخل طلحة يقاتل ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الموقف دوت كان النبي وقع في شراك وفي شباك وفي حفرة، كان المشركين عملوا حفرة وحطوا عليها أعشاب، وقع فيها النبي وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزفت دماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فكان النبي دايخ تعبان. فطلحة بن عبيد الله كان بيحمل النبي على أيديه ويرجع بظهره، ولما المشركين يقربوا يحط النبي صلى الله عليه وسلم ويخش يقاتلهم ويرجع تاني يشيل النبي، وفضل يضرب بالسيوف في خلال المسافة دي كلها لحد ما وصل لصخرة عالية فمش قادر يشيل النبي. ليه مش قادر يشيل النبي؟ لأنه كان انضرب 39 ضربة بالسيف. تخيلوا 39 ضربة بالسيف ولسه بيدافع عن النبي. أي نعم ما يقدرش يسيب النبي صلى الله عليه وسلم. حد ما وصل الصخرة خلاص مش قادر، جسمه كله تعب، وإيديه اللي كان بيقاتل بها اتشلت من كتر السيوف اللي نزلت عليها فقطعت أوتاره فتشلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلع فوق الصخرة، سند على طلحة وطلع فوق الصخرة وقال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشر المبشرين بالجنة. ده موقف من المواقف اللي بذلها طلحة. عشان كده الأعرابي لما سألوا يا رسول الله من الذين عناهم المولى عز وجل بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الموقف رقم 5 الذي قدمه طلحة لخدمة الإسلام: إنفاقه وكرمه وجوده في سبيل الله. في يوم من الأيام، أحكي لكم بس موقف واحد بس، في يوم من الأيام جاله 700,000 درهم. تخيل حضرتك كده ومعاك 700,000 دولار، طبعا فرحة الدنيا بقى، وتروح تشيلهم في بنك إسلامي ولا شاف إيه وفرحان، أو تحطهم في خزانة مش عايز حد يعرف. طلحة ما عملش كده. طلحة بن عبيد الله كان متجوز يعني أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاها وعن أبيها، فبات طول الليل يتململ بيتقلب وتعبان ومخنوق وزهقان. فقالت له: ما بك يا طلحة؟ فقال لها: قد أهمني هذا المال، المال اللي عندي ده كله 700,000 درهم جاب لي الهم. قالت له: لا عليك، ما يهمكش، نام الآن وإذا أصبح الصباح قم وقسم هذا المال على أصحابك. فقال: إنك موفقة بنت موفق، جزاك الله عني خيرا. قام الصبحية دعا الغلام بتاعه قال له: تعالى ودي شوية دول لفلان اليتيم، ودي دولت لفلان الأرملة، ودولت لفلان المسكين، ودول لفلان الفقير. وقعد يوزع 700,000 درهم لحد ما زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر قالت له: أما كان لنا نصيب في هذا المال؟ يعني ما لناش أي نصيب في الفلوس اللي جات لك دي كلها؟ فقال لها: والله ما بقي إلا 1,000 درهم من 700,000، وراح مديها 1,000 درهم لطلحة بن عبيد الله. عمرك فكرت مرة أن أنت وإحنا داخلين على رمضان أو وإحنا في رمضان، سواء قبل رمضان أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان أو حتى طول السنة، عمرك فكرت كده تجيب شنطة كده مليانة خير تروح توديها لأسرة فقيرة، تدوقها اللحمة اللي ممكن تكون في أسر ما بتدقهاش من 3 شهور أو من السنة للسنة؟ فكرت كده أن أنت تشوف أسرة عايشة في عشوائيات تروح تطلعها بالعشوائيات اللي عايشة فيها وتعادها في شقة إيجار جديد مؤقت 500 جنيه ولا 300 جنيه، وتجيب لهم حتتين عفش كده صغيرين يعيشوا عليهم، وتدي لهم مرتب شهري إن شاء الله حتى 500 جنيه. يعني مجموع الموضوع ده كله ممكن ما يكونش مكلفك 1,500 جنيه في الشهر. تطلع أسرة من الحضيض وتعيشهم عيشة أدمية يكون في ميزان حسناتك. فكرت تجوز بنت يتيمة وتكرمها وتسترها. فكرت تخلي واحد فقير عمره ما حج ولا اعتمر تديله فلوس يروح يعتمر أو يحج ويتحسب في ميزانك وميزانه. فكرت مرة أن أنت تكرم واحد عايز يعمل عملية جراحية تخليه يعمل عملية جراحية على حسابك. فكرت لا تحقرن من المعروف شيئا، أي خير اعمله وربنا هيأجرك إن شاء الله. من ضمن الأشياء الجميلة اللي بذلها طلحة بن عبيد الله إن هو اعتزل الفتنة التي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، رضي الله عن علي وعن معاوية. فهو لما راح وبص كده وهو كان في صف معاوية بن أبي سفيان، بص لعلي بن أبي طالب وجيش علي بن أبي طالب، فلقى معهم مين؟ عمار بن ياسر. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فلقى عمار مع مين؟ مع علي. وطلحة مع مين؟ مع معاوية. فعلم طلحة إن الحق كان مع علي بن أبي طالب مش مع معاوية رضي الله عن علي وعن معاوية. الله، هو ده الإنصاف، إن أنت تترضى عن علي وعن معاوية. لأن علي أصاب اجتهد فأصاب، اجتهد فأصاب، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فأخطأ، لكن الاتنين على الحق، دوت اجتهد ولا اجتهد، والاتنين ما أرادوا إلا الحق، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا على أيديه رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك؟ فلما عرف إن عمار مع علي قال: لا خلاص أرجع. فهو راجع أصابه سهم لم يعرف مين اللي أطلق السهم ده، قالوا كده سهم ما حدش عارف هو جاي من مين، فقتل. فنزل علي بن أبي طالب رغم إن هو كان مع مين؟ طلحة كان مع معاوية، نزل عليه ابن أبي طالب من على دبته وخده في حضنه ومسح التراب عن وشه وبدأ يبكي ودموعه بدأت تنزف على خده علي بن أبي طالب، وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ياريتني مت قبل ما أشوف اليوم ده بعشرين سنة، حزنا على مقتل طلحة بن عبيد الله. عشان كده ربنا حفظه حتى بعد موته. طلحة بن عبيد الله يا جماعة لما اتدفن بعد 39 سنة، جاء طلحة بن عبيد الله لابنته عائشة في المنام، قال لها: يا بنياتي أخرجيني من القبر وانقليني إلى مكان آخر، فإن النزة قد آزاني، الرطوبة والمية نزلت في القبر بتاعه بعد 39 سنة، فبيقول لها انقليني القبر تاني. فأخبرت الرجال بتوع قومها، فراحوا ضربوا خيمة كده عند القبر بعيد عن القبر بشوية وبدأ يحفروا لحد ما طلعوه من القبر. بتقول عائشة، بتقول: والله وجدناه وكأنه دفن في الساعة دي، يعني كأنه لسه بدفون دلوقتي حالا. سبحان الله، ما في شيء اتغير فيه أبدا خالص سوى بعض الشعيرات في لحيته بيضت فقط. فطلعوه من قبره كما هو كأنه نايم، وفتحوا له قبر تاني ودفنوه فيه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ده اللي قدمه طلحة لخدمة دين الله ولنصرة الإسلام ولنصرة نبي الإسلام. لو كنت مكان طلحة، ولو كنت مكان طلحة هتعمل إيه؟ وديكم عايشين الآن وربنا كرمكم، يا رب يرزقكم طول العمر مع حسن العمل. ابذلوا خدمة هذا الدين ولخدمة بلاد المسلمين، خدموا بلادكم وخدموا أوطانكم وخدموا مجتمعكم وخدموا وابذلوا كل البذل من أجل خدمة الإسلام ومن أجل خدمة سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، عشان زي ما قلت لكم وزي ما بقول لكم كل مرة، عشان لما نيجي يوم القيامة نشرب من حوض النبي ومن يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.